جرت الوادي ضربت فعدني ما يشبه الأحلام من ذكراتي مثلت في ذكرى هواكي وفي الكرى وذكريات صدى السنين الحاكي ولقد مررت على الرياض بربوة ظنا كنت حيالها ألقاكي فتعطلت لغة الكلام فخطبت عيني في لغة الهوى عيناك لا أمس من عمر الزمان ولا غد جمع الزمان فكان يوم رضاك